أسماء الله الحسنى. القريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هو القريب من كل أحد بعلمه وإحاطته، والقريب من عابديه وسائليه ومحبيه بالنصر والتأييد وإجابة دعوتهم. ورد في القرآن 3 مرات.